أخفت تستقيه الأفلاك منطقها، وكل ما في رحاب الكون أنباء في الفجر في الليل في الدنيا وما جمعت في الفجر في الليل في الدنيا وما جمعت في صفحة الأرض والآفاق أسماء تمضي تسائلها تمضي تسائلها عن سر خالقها تمضي تسائلها عن سر خالقها وأنت لله صب وهي آلام.